بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 46 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه. وكنا انتهينا من الكلام عن الرؤية، ثم إن المصنف رحمه الله عن الطحاوي أورد كلاما فيه التحذير من عدم التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن ذلك من الكلام، فنقرأ تعليق ابن أبي العز عليه. قال رحمه الله: وقوله فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، أي سلم لنصوص الكتاب والسنة. ما سلم في دينه إلا من سلم لله ولرسوله، كيف سلم لله ورسوله؟ أي لنصوص الكتاب والسنة، ولم يعترض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة، أو يقول العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل، والعقل أصل النقل، فإذا عارضه قدمنا العقل. هذه الشبهة تسمى بالقانون الكلي عند الرازي غفر الله له. الفخر الرازي يعتبر من كبار الأشاعرة، وأتى بهذا القانون، أنه قال العقل إذا شهد بضد ما دل عليه النقل قدمنا العقل. لماذا؟ قال لأن العقل أصل النقل، لأن العقل هو أصل النقل. كيف العقل أصل النقل؟ قال العقل هو الذي شهد بصحة النقل، العقل هو الذي شهد بصحة النقل، فإذا أبطلنا العقل وقدمنا النقل معناه أننا أبطلنا شهادة الشاهد، فدل على أن المشهود به وهو النقل غير صحيح. وقد رد عليه شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه العظيم درء تعارض العقل والنقل، رد عليه ردا مفحما من أول الكتاب، ردا مفحما من أول الكتاب. قال الشارح: وهذا لا يكون قط، أي لا يتعارض عقل صحيح أو صريح مع نقل صحيح، لا يتعارضان، هذا لا يكون قط. قال لكن إذا جاء ما يوهم مثل ذلك، ما يوهم ماذا؟ ما يوهم ماذا؟ إذا جاء ما يوهم التعارض، إذا جاء ما يوهم التعارض بين العقل والنقل، فإن كان النقل صحيحا فذلك الذي يدعى أنه معقول إنما هو مجهول، ولو حقق النظر لظهر ذلك. يعني يقول إذا وجد ما ظاهره التعارض بين المعقول والمنقول، فنحن ننظر إذا كان النقل صحيحا فلا بد أن يكون ما قيل إنه هو العقل غير صحيح، يعني لو حقق الإنسان النظر لوجد أن هذا الذي سمي معقولا هو مجهول وليس بمعقول. قال وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة. إذا كان النقل غير صحيح، مثلا حديث موضوع يتعارض مع شيء معقول، مثلا ما نعارض هنا بين معقول ومنقول، نقول هذا النقل ليس بثابت أصلا. قال فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبدا، ويعارض كلام من يقول ذلك بنظيره، يعني هذا الذي أتى بهذا القانون وهو الرازي كما قلنا وأخذها عنه من بعده، سنأتي له بكلام عقلي أيضا نعارض به كلامه. فيقال إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل. لماذا؟ لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين. إذا كان فعلا حصل التعارض، مع أنه لا يوجد تعارض، لكن لو حصل تعارض فلا يصلح الجمع بينهما. لماذا؟ لأنه جمع بين نقيضين، مثل أن تجمع بين أن تقول في شيء معين إنه أسود وأبيض في نفس الوقت في نفس النقطة، هذا لا يمكن، جمع بين نقيضين. ورفعهما رفع النقيضين، لو قلنا لا نأخذ بهذا ولا بهذا ما يصلح، لأن رفعنا النقيضين. وتقديم العقل ممتنع. لماذا؟ لأن العقل قد دل على صحة السمع، ووجوب قبول ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل. واضح؟ يعني يقول العقل هو قد دلنا على أن هذا النقل صحيح، ما دام دلنا على أنه صحيح إذن لابد أن نأخذ به، وإلا لأبطلنا دلالة العقل. لو لم نأخذ به معناه أنه باطل، كيف والعقل قد قال بأنه صحيح؟ واضح؟ هذا كلام قوي، وهو مأخوذ من كلام شيخ الإسلام. قال فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل، ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل، لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء، فكان تقديم العقل موجبا عدم تقديمه، فلا يجوز تقديمه. كان تقديم العقل موجبا ألا نقدمه على النقل. لماذا؟ لأن العقل هو الذي دلنا على صحة النقل. قال وهذا بين واضح، فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته، وأن خبره مطابق لمخبره. لمخبره يعني المخبر عكس المنظر، يعني نقول فلان منظره كذا ومخبره كذا، أي داخله. فهو يقول العقل قد دل على أن الخبر مطابق للمخبر، أي لما هو في نفس الأمر. فإن جاز أن تكون الدلالة باطلة لبطلان النقل لزم ألا يكون العقل دليلا صحيحا، وإذا لم يكن دليلا صحيحا لم يجز أن يتبع بحال فضلا عن أن يقدم، فصار تقديم العقل على النقل قد حنف العقل. لكن كما قلنا هذه فرضية فقط، وإلا فالصواب أنه لا يوجد تعارض بين نقل صحيح وعقل صريح، لا يوجد. فهو إما أن يكون النقل غير صحيح، وإما أن يكون هذا الذي قيل بأنه مقتضى العقل ليس كذلك، كما مر معنا مثلا في الدرس الماضي في مسألة الله ليس في جهة وما ليس في جهة فلا يرى. هذا الذي ظنوه معقولا هو غير صحيح، لأنهم أتوا بألفاظ مجملة. واضح؟ ماذا؟ تحتاج تبين. نعم، تحتاج إلى تبين. قال رحمه الله فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم. من هنا كلام مأخوذ من كلام ابن القيم إلى الموضع الذي سنقول. فالواجب الكلام الأول كلام شيخ الإسلام، نعم، في درء التعارض الأول 78 وما بعدها. قال فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم، والانقياد لأمره، وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن يعارضه بخيال باطل يسميه معقولا، أو يحمله شبهة أو شكا، أو يقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم، فيوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان. يوحد الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يحكمه ويسلم له وينقاد لأمره، كما وحد المرسل بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل. كما وحد المرسل، كما نوحد لا، هو يتكلم عن شخص، قال فيوحده كما وحد، لكن لا بأس. فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما، توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول. إذن لو قلنا كم أقسام التوحيد بإطلاق، فقال قائل أربعة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والمتابعة، هذا ما أخذ من مثل هذا الكلام لابن القيم رحمه الله. لكن لو قلنا كم أقسام توحيد الله فثلاثة. إذن فالتوحيد بشكل عام ينقسم قسمين: توحيد المرسل وتوحيد المرسل. فتوحيد المرسل المراد به إفراده بالمتابعة. قال فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما، توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول. فلا يحاكم إلى غيره، ولا يرضى بحكم غيره، ولا يقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه، فإن أذنوا له نفذه وقبل خبره، وإلا فإن طلب السلامة تفوضه إليهم وأعرض عن أمره وخبره، وإلا حرفه عن مواضعه

وأما الأمور الإلهية والمعارف الدينية فهذه العلم فيها ما أخذ عن الرسول لا غير. كلام واضح، نقرأ ما كان فيه الكلام واضحا نمشي فيه. وقد يكون علما، الظاهر أنه يعني استشكل أن ترفع، استشكل أن ترفع فجعله خبر يكون، لكن الأقرب أن يكون هنا تامة، أي وقد يوجد علم عن غير الرسول، هذا الأقرب، مع أنه يصلح وقد يكون علما، لكن ما دام هذه النسخ معتمدة على مخطوطات وكذا. قال قوله ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، هذا من باب الاستعارة، إذ القدم الحسي لا تثبت إلا على ظهر شيء، يعني القدم الآن هذه القدم لا تثبت هكذا على الهواء، تثبت على ظهر شيء، على ظهر الأرض، على ظهر سطح يعني متين. فهو استعار لنا هذا المعنى فقال ولا تثبت قدم الإسلام، جعل الإسلام كأنه شخص معه قدم، فلا يثبت إلا على ظهر التسليم والاستسلام، لابد أن يكون عندك ظهر هو التسليم والاستسلام يثبت عليه إسلامك، وإلا يعني غار الإسلام بمعنى أنه يضعف كما سيأتي. قال هذا من باب الاستعارة، إذ القدم الحسي لا تثبت إلا على ظهر شيء، أي لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين، فسيضطرب سيضطرب وربما ذهب إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين وينقاد إليها ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه. روى البخاري عن الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله أنه قال من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، وهذا كلام جامع نافع. وهذا صحيح عن الزهري، لكن البخاري علقه لم يصله، هو قد روى البخاري أي معلق، وقد وصله الخلال في السنة والحميدي في النوادر كما في الفتح، وهو صحيح عن الزهري. ثم قال وما أحسن المثل المضروب للنقل مع العقل، من هنا من عند قوله وما أحسن المثل المضروب كلام لشيخ الإسلام سنذكر موضعه. وما أحسن المثل المضروب للنقل مع العقل، وهو أن العقل مع النقل كالعامي المقلد مع العالم المجتهد، العقل بمنزلة العامي والنقل بمنزلة العالم المجتهد. قال بل هو دون ذلك بكثير، بل هو أي العالم دون ذلك بكثير، أي دون هذا المثل، فإن العامي يمكنه أن يصير عالما ولا يمكن للعالم أن يصير نبيا رسولا. طيب ما المراد بهذا المثال؟ انظر قال فإذا عرف العامي المقلد عالما فدل عليه عاميا آخر، هناك عاميان أحدهما عرف عالما ثم دل عليه العامي الآخر، قال هنا عالم ما شاء الله عالم مجتهد تعال واستفته فيما تريد، ثم اختلف المفتي والدال، المفتي قال بشيء والعامي الذي أرشد الآخر يعني قال بقول آخر، طيب إذن ذاك العامي بما بقول من سيأخذ؟ بقول الدال أو المدلول عليه؟ بقول المدلول عليه، فهمتم المثل؟ قال ثم اختلف المفتي والدال، فإن المستفتي يجب عليه قبول قول المفتي دون الدال، فلو قال الدال لو قال العامي الدال الصواب معي دون المفتي، لأني أنا الأصل في علمك بأنه مفتي، فإذا قدمت قوله على قولي قدحت في الأصل الذي به عرفت أنه مفتن، فلزم القدح في فرعه. يعني هذا لو قاله مثلا العامي ذاك الذي عرف الآخر بالعالم، لو قال له من الذي دلك على هذا العالم؟ قال أنا، قال إذن أنا الدال، لو قبلت قوله دون قولي تكون قد طعنت في الدال الذي هو الأصل، وأما هذا العالم هو مجرد فرع، لو قال هكذا يصلح؟ هذه كما سيأتي هي قضية العقل والنقل، هم يقولون العقل هو الأصل في معرفتنا بصحة النقل، فإذا قدمنا عليه النقل نكون قد قدمنا الفرع على الأصل، واضح هذا؟ فيقال لهم لا،

معناه أنه لم يبلغ البلاغ المبين، والله قد أخبر أنه بلغ البلاغ المبين. قال: وقد شهد له خير القرون بالبلاغ، وأشهد الله عليهم في الموقف الأعظم، يعني في حجة الوداع. فمن يدعي أنه في أصول الدين لم يبلغ البلاغ المبين فقد افترى عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا تجد أهل السنة هم أعظم الناس تعظيما للأدلة الشرعية من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نكتفي بهذا، وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.